بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله يحب المحسنين.

على أدباره أخاف الله رب العالمين. من قبل أن تقدروا

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا Amen. فأخذ الله مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أخذنا ميثاق بني إسرائيل والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ما المسيح ابن مريم إلا ستجدن أشد

أحل لكم صيد البحر

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع قال

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء